لذلك تشوف الكل يشارك. خلونا نحط قيم مشتركة الكل يساعد عليها، المشتركات العامة، المصلحة العامة، هذا أتوقع. لكن في قيمة في الآيات، في الآيات يعني اللي هي الجامع المشترك لها، أن الإنسان قد لا يثبت على هذه القيم، يضعف، يتراجع، ينسى. زين، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أن لكل نفس شرة، يعني نشاط وفترة، لكل عابد شيرة وفترة، لكل عبد، لكل إنسان يتحمس ثم يفتر. زين، فمن كانت فترته أي هدوء أو برودة وضعفة إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذا ضعفنا، خلنا نوقف عند على الأقل عند الحد الأدنى من القيم، هي مرتبات. قد الأخ اللي يقول أنا ما أقدر أستعين بقيم وأنا إنسان مادي، يا أخي الشريعة راعت تفاوت النفوس والملكات والقدرات والفروق الفردية، فخلك على الحد الأدنى يا أخي، منا السابق في الخيرات ومنا الظالم نفسه ومنا المقتصد، فخلنا. طيب اسمح لي الشيخ، السنيات الصلاة انهالت على الأخوة ولهم حق أيضا مشاهدين في هذا الجانب، فأعتذر من الشيخ وعذر الشيخ وأخذوا الصلاة إن شاء الله. معنا مداخلات، تفضل. من معنا من الدوحة؟ معنا أبو سعود. معنا الأخ غازي من السعودية، تفضل يا غازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور والصحة والسلامة. ما شاء الله سيدنا الضيف، ضيف اليوم نور على نور. اللهم لك الحمد. الشاري العفاسي. اللهم لك. الشيخ محمد العوضي ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم لك الحمد. سؤالي للشيخ محمد العوضي غفر الله ذنبه للمستمعين. آمين. للشيخ محمد، يعني كان الدعوة للثوابت، وبما أن تخصص العقيدة وهذا كان في الماجستير في العقيدة، هل يعني الثبات على العقيدة سوء التعامل مع الغير؟ يعني مع الأسف كثير من الناس إذا قلنا الثبات على العقيدة والأمور التوحيد، هل يعني مثال تخطيط الوجه، المعاداة، التسم أو ما إلى ذلك؟ هذا سؤالي فضيلة. سؤالي للشيخ عفاسي. اي نعم، صوت بس صوت ما نسمع. اخوي غازي نتابع قناة طال عمرك. نعم، نتابع قناة الشيخ العفاسي. نعم، فانا حقيقة ارى في القناة دائما الالبسة والاشياء هذه كلها اوروبية، ما ارى الملتزم الحقيقي بالله، دائما جلدات وبناطيل واشياء من هذه. هذه يعني ملاحظة من محب متابع. الله يجزاك الله خير. يعني ما ادري يعني اوقات طات للشباب اللي يظهر يصلي، قد يكون لكم هدف، انا يعني قصر فهمي عنه، فارجو توضيح المساله. يعني حتى الاخوان يقولون اللي يصلون دائما اللي في سريره دائما نايم يقول دعاء او شيء من هذا، لماذا لا يكون عليه ثوب؟ ليش ثوبه مثلا ما يكون يبين؟ وضحت الرساله اخوي غازي، وضحت الرساله. شكرا شكرا جزيلا للشيخ عائل على هذه المواد الطيبه. بارك الله فيك شيخ غازي، ولا شكرا على وجه الله يفعل. اخونا زيد من السعوديه، الشيخ زيد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير يا شيخ عايض. مساك الله بالنور. في ضيفين كريمين عزيزين على المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك. الشيخ محمد العوضي والشيخ راشد، جزاه الله خير. انا اقول ان قناه الشيخ راشد يعني هي ظاهره بحد ذاتها، وابشره ان الناس ينتفعون بها كثيرا ولله الحمد. ولكن لي اقتراح على الشيخ، ما دام ما شاء الله بهذه الكفاءه هذه القناه وظهرت هذا الظهور الطيب، نسال الله عز وجل ان يخلص النيات وان يرفع بها الدرجات. أقول لي يعني لو يكون مع تلاوة الشيخ الجميلة ما شاء الله، لو يكون معها يعني شيء من التفسير اليسير المتوسط مثلا لشيء من المعاني القرآن، لأن المراد كذلك التدبر والتفاهم والانتفاع بالقرآن مع هذا الصوت الجميل الذي نسأل الله عز وجل أن يقال للشيخ فيه يوم القيامة ارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أما الشيخ العوضي حبيبنا الشيخ جزاه الله خير، فأود يعني أقول أن تنقل فكرة ركاز هذه كما أبدأ هو تعاونه يعني إلى المناطق الأخرى، خاصة مثلا في المملكة وغيرها، لأنه في أسواق كبيرة يجتمع فيها الناس، فلو نقلت هذه الفكرة عمليا، ويعني اقترح الشيخ وبادر أن ينقلها هو قبل أن تطلب منه، لكان في ذلك فتحا وتجديدا، لا سيما أن الأسواق عندنا تمتلئ. احنا نقول يا أخي زيد، يشتغلون كثيرا بالناس. احنا نقول للشيخ ان شاء الله مش خليجيين، نقولها عالميا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله، لكن يعني الاقربون اولى بالمعروف بدايه والجيران، ثم بعد ذلك تنتقل، خاصه ان فيها تجديد يا شيخ عايض يعني في اسلوب الدعوه بإذن والناس في حاجه. والانبياء كانوا ترى ياتون الناس في اسواقهم وفي منتدياتهم كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين، يعرض نفسه على الناس في القبائل يعني في عكاظ ومجنة وفي الأسواق وفي الأماكن، هذا منهاج نبوي. بعض الدعاة وبعض العلماء الآن يقول لا ما يحتاج نذهب إلى الناس في أسواق وأماكنهم التي يفعلون فيها الأخطاء والمنكرات. وهذا ليس منهاج العلم يؤتى إليه. نقول بل كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي إلى الناس ويبلغ الناس رسالة الله بشيرا ونذيرا، وهكذا ينبغي أن يكون الدعاء. شكرا في زيد. تراني الحنبلي يا شيخ العوضي، ربما لا تذكرني، الحنبلي الذي لقبتني بالحنبلي. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. حياك الله اخوي الحنبلي استاذ زيد، بارك الله فيك الدنيا والاخره ان شاء الله. اخوي فهد من السعوديه، فهد من الدوحه، عفوا فهد من الدوحه، حياك الله يا راعي الدوحه، ابقاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك ولك الشيخ الفاضل عايض القحطاني وبرجليك الكريمين الداعي المبدع الدكتور محمد العوضي، والشيخ الفاضل مشاري بن راشد العفاسي. نعم. وسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك في جهودهم ان شاء الله في خدمه الاسلام والمسلمين. حقيقه انا من اشد المتابعين لحمله ركاز، هذه الحمله المباركه، من الكويت ثم جده ثم البحرين واخيرا وليس اخرا في هذا البلد الطيب المبارك قطر. نعم. اود ان اشكر جميع العاملين والقائمين على هذه الحمله المباركه، وايضا على حسن الاستقبال والضيافه. انا عندي سؤالين، سؤال للدكتور محمد العوضي وسؤال لاخي وحبيبي الشيخ مشاري العفاسي. اما بالنسبه للدكتور محمد، هل هناك مشروع بفتح افرع لهذه الحمله المباركة اللي هي حملة ركاز في دول غير هذه الدول اللي ذكرتها، الدول الحالية يعني؟ هذا واحد. السؤال الثاني للشيخ الفاضل الشيخ مشاري، كيف راودت الشيخ الفاضل مشاري الفاسي فكرة عمل إنشودة لدولة قطر الحبيبة، ومن هو كاتب هذه الإنشودة؟ أنت سمعت الإنشودة في البداية أخوي فهد؟ أي سمع في البداية وحضرتها البارح. هذه إنشودة البارح في المحاضرة وحضرتها البارح طبعا. وأخيرا وأخيرا شكري وحبي وتقديري للأخ الفاضل علي بن حسين العجمي مدير عام مشروع ركاز، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم. بارك الله فيك أخونا علي من الكويت، حياك الله أخوي علي، تفضل أخونا علي. علي من الكويت. ماجد. ماجد من الكويت، تفضل في ماجد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحييك وحيي ضيوفك. حياك الله في ماجد. شهادتي فيهم مجروحة. يا مرحبا. أحبابي وكلكم أحبابنا إن شاء الله. بارك الله فيك. الشيخ محمد تبارك الله يعني يشاهد برامج الصغير قبل الكبير. الله يبارك. والشيخ مشاري ما يخلو الجوال اليوم من أنشودة له أو آية أو شيء يرسل. الله ينفع به. وحق لي أن أمجد أبناء بلدي. وبرغبة طال عمرك احنا نتكلم اليوم عن قضية تكلم فيها الدكتور العوضي قبل قليل، ثبات القيم. نعم، ثبات القيم وقضية التجار وتمويلهم وتسويقهم لبعض الماركات. يعني مثلا لما تكلم عن قضية البنت الآن تبي تروح تدور لها ملابس ما تلاقي في سنة الثامنة أو التاسعة، ما عاد نلاقي شيء إلا أن نفصل. طيب احنا ليش ما تجارنا وأثرياء المسلمين يعملون ماركة خاصة فينا على الأقل في الخليج أو على الأقل في الوطن العربي الإسلامي؟ الآن الغرب صدر عقب ما انتهى من تمييع القيم، عندهم مبادئ إن كان عندهم مبادئ وصدرها لنا وأصبحنا نتلهف عليها ونركض لها. ليش ما يكون عندنا الآن أصبحنا يعني في الدفاع فقط؟ لا، نريد أشياء نتبناها، نريد التجار أن يقوموا بعمل بإذن إن شاء الله، عمل إعلامي بإذن إن شاء الله. أخوي ماجد وصلت الفكرة. نعم وصلت. طيب الفكرة، بيض وجهك الدنيا والآخرة وشكر الله سعيك الدنيا. أخونا علي من الكويت. علي من الكويت، تفضل أخونا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير شيخ. مرحبا، حياك الله أخونا علي بن حسين العجمي مدير عام مؤسسة ركاز الكويت، حياك الله. الله يحييك. يا مرحبا.